الصلاة والسلام. الله يجزاك. ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا الذين آمنوا وعملوا

ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل الحق من ربك الحق من ربك فلا تكن الحق من ربك فلا تكن من الممترين الحق من ربك فلا تكن من فمن حادك فيه من بعد ما جاء فقل تعالوا فقل تعالوا فقل تعالوا ندع وأنفسكم ثم نجد نبتين فنجعل نعمة الله على الكاذبين

الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن هو القاهر قل يا أهل Yeah. خليك تسجل ونقول ثاني. أفلا تعقلون وما محمد. نعم. وما كان من المشركين لا واستغفر